يزود له العذاب بلغة السجن الحربي، يقول له اصرف له 1000 قربان. ده كانت أقل حاجة عند شمس بدران، الناس كانت بتنضرب 5000. شوف بقى لما النساء ياخدوا علقوها من شعورها فوق، الشعر متعلق بحبل، متعلقين من الشعور في السجن الحربي، يتعلقوا. وفيها ناس كانت تصدر الأوامر من عبد الناصر رأسا، يقول له فور دول. يوم حمزة الجسوري فورهم يعني إيه؟ والله العظيم هذا الكلام حقيقي على لسان حمزة نفسه قبل ما يموت، من أقرب الناس إليه. تصدر الأمر إن عبد الناصر فور دول، يقوم عشان يفورهم يقول لهم اسمعوا بقى، فيه أمر بإن أنا أموتكم وما أقدرش أخالف الأوامر. يجي واخدهم صاحب لهم، جايب 10 عسكر من بنوك الحرب، اسحر في الحته دي، يسحر وينزلهم في الصحره ويجي رازم عليهم احياء، هم احياء، وشهاده الوفاه تطلع كل شيء. رجل اقسم بالله، واحد بيحلف لي ايمان صادقه انه كان صديق لحمزه، وبعد ما ربنا قضى عليه وفصلت راسه، بيقول حطناه في النعش، حاولنا ندخله المسجد عشان نصلي عليه، فلم يدخل المسجد ابدا. يقسم بالله، يقول والله عملنا المستحيل عشان ندخلك يا حمزه المسجد، نصلي عليه كانك حاطط قدام النعش خط بغليظ، ما هو راضي يدخل. حصلش هذا ابدا، كل واحد وعدل بالطريقه بتاعته. العالم اللي يعرفه انه راجل بيبلغ رسالات الله، والله جاب واحد اسمه الشيخ عوضي سلام الله يرحمه، في ليه؟ كان راجل واعظ وعظيم، ده قال عملت زي ما مولدته، ده قال زي ما مولدته، واتغمس عينيه، وواحد والعياذ بالله يمسك عصا ويلعب له في حورته. كل واحد بالشيء اللي يناسبه. وكان فيه موتة في السجن الحرب اسمها الموتة الصامتة، يموت بس ما يضربش، يموت ازاي؟ يجيب الوصية اللي متوفى عليها من السرايا، من سرايا عبد الناصر، يوكلوها مشي وجبنا حد، فالحرب شديد، ياكل ما هو مش على كده، ويشرب مية، اديله مية زي ما هو عايز، ومية ثلجة، يا عبد مية، لأنه واكل ملوحة. وبعد كده يقوم يجيب ايديه يربطهم ورا ظهره ربطة معلمين، وكانوا جايبين عيال عساكر في السجن الحرب مدربين في المانيا وفي روسيا، عيال يعني اتطيروا يفهموا صوتهم، لا يعرفوا ربنا ولا النبي ولا حد ابدا، يعني طول النبي اسمه ولا حد مطلق، ما يعرفش حد ابدا، ما يعرفش حد ابدا. يجيبوا يربطوا به ورا ظهره، ويجي على عضو التذكير اللي هو عضو اللي بنتبول منه، ويحط على فتحه البول قطعه من البلاستر. يجي اخينا عايز يتبول لانه شرب ميه، المسألة اشتغلت، الكلى اشتغل، يلاقي فتحة البول مسدود، فيحبس فيه البول فيتسمم دمه فيموت. ولذلك الحال اللي احنا فيها دي، ما تقولوش ان ربنا لا يظلم احد. طب والشعب ذنبه ايه؟ لانه كان بيهلل وكان بيهتف وكان بيقول دبح دبح يا جمال، لا رجعية ولا اسلام، دبح دبح يا جمال. ها واكلين سندوتشات فول بقى، وما تقول لكل واحد ربع جنيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ابن تيمية بيقول ايه بعد ما تصلي على الحبيب؟ إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. قالوا له جبت الكلام ده منين يا ابن تيمية؟ يا راجل يا عالم يا محترم، يا اللي ملأت طباق الأرض علما وحكمة. قال لهم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دام اهلها مصلحين يبقى ما فيش اهلاك، انما الهلاك يجي على ايه؟ على الظلم. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه اليم شديد. وحد العزيز الحميد. كان معانا واحد الراجل ده هو كان راجل مسلم وصالح، فلما دخل السجن الحربي ان فيه عسكري من الناس اللي من الزبانية ضربوا على ودنه فطرش احدى اذنيه. ما هو كف العسكري في السجن الحربي كان عبارة عن صاروخ، والعياذ بالله ما تعرفش كانوا بيربوا البلاوي دي فيه. مش بني ادمين ابدا والله، يعني ما تعرفش جمال عبد الناصر كان مربي العيال دول فيه، كان عاملهم مخصوص، ما هماش من بني ادم ولا مصريين ولا ادميين، يعني كان تكلمه بالاشارة ما يفهمش، هو كل اللي يفهمه ازاي يمسك الكرباج وازاي يضرب. فلما ضرب اخينا ده بالقلم على ودنه سوره، فقالوا له يا حاج عبد السلام تعال نوديك للدكتور، ناس من المعتقلين طالب عيادي، راح للدكتور. الدكتور ايه اسمه؟ محمد شفيق، يبقى اخو علي شفيق اللي هو كان السكرتير الاول للمشير اياه، يبقى المشير هناك اخوه سكرتير، وده دكتور في السجن الحربي، والحكايه بقت عزبه، وبيلوموا على البدراوي عاشور. والله انتوا ما تسووا في البدراوي حاجه، البدراوي ما كانش عنده سجن حربي ابدا، ده البدراوي يوم ما ضرب واحد فلاح الدنيا انقلبت. دول بقى مش ضرب واحد، دول كانوا 40 واحده ست في السجن الحربي كانوا متحلقين من شعورهم وعرايا زي امهم ما ولدتهم. وحمزه البسيوني جاب واحده من افضل نساء مصر وقال لها يظهر العسكري ما عرفش يكيفك امبارح، قالت له لا ما يكيفنيش انا، ده يكيف امك، انما انا شريفه. كانت منتهى السفاله والاجرام اللي ما فيش حد شافه ابدا. وبعدين الناس دول كانوا بيتدربوا في روسيا مره وبيتدربوا في المانيا مره. فالغرض لما راح الحاج عبد السلام للدكتور، الدكتور ده النبي سماه ايه؟ قال له انت الرفيق والله هو الطبيب. شوف سمى الدكتور ايه؟ رفيق، يعني كله رحمة وكله حنان. فالدكتور بقى بيقول له ودنك انه يا واد اللي بتوجعك، اللي بيقول له يا واد ده عنده 55 سنة اللي مضروب ده، ودنك انه اللي بتوجعك؟ فالحاج عبد السلام بطبنية بيوري له، يعني ما هو دكتور وما هيقول له، هيترجم بالغيب لابد يعرف ودنه اللي بتوجعه. قال له ودن اليمين يا بيه. فبدل ما يكتب له على شوية مرهم او شوية بنسلين او حاجة مهدئة لان الواد طرش، انت عارف يقول له ايه؟ ودنه كانه، قال له اليمين، يقوم الدكتور يرفع ايده ويجي خبطه على ودنه اليمين. قال شوف العلاج بقى باللي بالطب الحديث، شوف الطب الحديث، ضيع لودنه خالص. وطبعا الناس ما كانش لها هدية، وكل الكلام اللي بنسمعه ده تمثيل، حكموا على شمس بدران ب30 سنة. هو فين شمس بدران؟ هتسندوه في ابو زعبل بتاع لندن البلد، هتودوا له زنزانة هنا لو هناك في لندن، او كله تمثيل في تمثيل وضحك على دون الغلابة. واللي مات مات، واللي اندفن اندفن، واللي ضاع. احنا كان معانا واحد اسمه الشيخ علي مسعود، راجل كان في غاية الانسانية، راجل ده كان يختم القرآن في يومين، كان له كل يوم 15 جزء. والله ناس كانت غريبة، يعني كانت اقطاب، كان عنده 60 سنة، وكان راجل ناظر مدرسة، ودخل السجن الحربي، نازل من على السلم الوادي العسكري ضربه بالرجل في ظهره، طرطشه على السلم يطلع 10 درجات. الرجل رفع راسه فقد النظر، عينيه راحت، حصل له انفصال شبكي، واثنين من صوابعه انكسروا. الواد العسكري داخل خايف على شمس بدران، يقول له يا فندم الراجل وقع على السلم عينيه راحت وصبعين من صوابعه انكسروا. تعرف شمس بدران يقول له يا ابني كذا، انت يعني صعبان عليك ان عينيه راحت؟ كم صباع من صباعه اتكسروا؟ قال له 2. قال له كنت بحسبك كسرت له 10، كنت هديك على كل صباع 10 ساعة. والله العظيم. وجه الراجل نظر راح، صابه اتكسرت، وعنده 60 سنة. جاله عياله عشان يزوروه، كانوا فتحوا باب الزيارة في الاخر بعد ربنا ما دربكها على دماغهم في سكسة 67. وجه موسى دايان اداهم علقة ما ينسوهاش مدى الحياة، مدى الحياة. موسى دايان اللي بنتريق عليه دلوقتي، اداهم علقة مدى الحياة. قالوا بقى ده الناس اللي في المعتقل دي نبص لهم شوية. فجم اهله يزوروه ما يعرفوش انه هو عينيه راحت، بس لقوا 2 ساحبينه ومدخلينه، بنته اغمى عليها ومراته عيته. يعني ظلم يا سيدنا الشيخ، لو ربنا جعل، لو الظلم اللي في الدنيا 100 جزء هيبقى في مصر لوحدها 99، والجزء الباقي يفوت على الدنيا بالليل ويجي ينام في مصر اخر الليل هنا. ظلم ما التاريخ لا يمكن يحكيه ابدا. لو قعدت احكي لكم من هنا لغايه اسرافيل ما ينفخ في الصور يبقى كتير، ولذلك احنا بندي كل اسبوع برشامه بسيطه. ظلم ما بعده ظلم، والله العظيم ظلم ما بعده ظلم. لا تقول روسيا ولا فرنسا البستيل ولا نازي ولا فاشي ولا محاكم تفتيش، وربنا بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شوف حتى على مستوى البطيخ مش عارفين يعالجوا ازمة البطيخ. البطيخ اللي كان بيترمي على الرصيف، اللي كانت الناس بتوكله للمعز والكلاب، الفقير مش لاقي بطيخة دلوقتي عشان ياكل جبنة حادقة وبطيخ، برضه ما فيش بطيخ. ام واحد عبقري بيقول نحل الازمة بايه؟ قول يا اخوي في جريدة الاخبار قال لك الحكومة تستولى على البطيخ وتوديه الجمعيات التعاونية. قلت الله يخرب بيتك، هو احنا لاقيين حتى شوية حدس في الجمعية؟ طب ما دام دخلت الجمعية ابلع ما يأتي. طب ما بتاع الجمعية هيبيعوا التاجر الجملة، ما بيبيعوا السمك في الحلقة وبيبيعوا اللحمة للجزارين بالليل. هو البلد نفعة؟ هو ده نظام؟ ده نظام فاشل. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اول واحد رسم طريق الاقتصاد السليم سيدنا محمد، قال ايه؟ كلمتين اتنين قال ايه؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ما تحطش التجارة عندك يا دولة، انما خلي التجار يشتغلوا. سعرت البطيخ اختفى البطيخ، لا سيبه حر. وبعدين علم الشعب، علموه ما دام ما فيش بطيخ مش ضروري بطيخ نصبه. السمك غلى في انجلترا عملوا اضراب عن السمك اترمى اخر النهار، انما احنا كل حاجه ماسكها الحكومه. طب ما هو يبقى فيه غش. قال ماسكين واحد في طنطا مدير حسابات، انت عارف مختلس كام؟ انت عارف مختلس كام؟ مدير حسابات يعني حاجه على مستوى واطي شويه، 16,000 جنيه. 16,000 زمان الواحد كان نهار ما بيشوف الجنيه يبات عنده اسهال، يقول لك انا شفت جنيه مع ابويا. ها 16,000 جنيه، وهاتوا نيابة تحقق وهاتوا نيابة الاموال العامة والجهاز المركزي. النبي قالها كلمة واحدة بس، اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ابو هريرة شاف واحد بيغش اللبن ما عملوش محضة ولا قضية عسكرية، انما قال له كلمة واحدة بس، انت عارف قال له ايه؟ ماذا انت فاعل اذا قال لك الله يوم القيامة خلص اللبن من الماء؟ اهو ده محضر، اهو ده محضر. انما هتدخله السجن، يا سلام، يقول لك السجن الرجال، وحيدخل السجن بجريمة واحدة حيطلع بالسبع الموبقات، حيدخل يتعلم السرقة على احدث طراز بيتعلموها في السجون. انا اعرف واحد واعظ راح يوقظ في السجن، وبعدين وهو بعد ما وعظ الحرامية وقال لهم السرقة حرام وكذا وكذا، دول حرامية في السجن يعني طلعهم الاول ووعظهم، اقطع ايده ووعظهم. انت عارف بعد ما ادى الدرس وهو ماشي اما مامور السجن بيقول له الساعة كام يا الشيخ؟ بيمد ايده ما لقاش الساعة. الواعظ اللي داخل يوعظ لطشوا منه الساعة، قال له اعمل معروف، شوف لي الساعة من اللي خدها يا بيه. قال له لو رحت من غير الساعة مراتي مش هتبدني في البيت. المأمور خد، واد يا بندق انت اللي خدت الساعة بتاع الشيخ؟ قال له ايوه يا بيه. يا سي الشيخ خد الساعة بتاعتك بس حرم تبطل في كلام بقى في الحكاية دي، اوعى اتكلم عن السرقة تاني. قال له توبة يا ابني اذا كنت اشوف خلقتك بعد كده. سرقة على مستوى عالي. السجن النهاردة بيعلم اللي عمره ما يتعلم، بيعلم الموبقات كلها، لان نظام السجون في مصر نظام فاشل. ليه؟ مجتمعات مغلقة يفشو فيها الجريمة والشذوذ الجنسي والرشوة وتجارة المخدرات وهكذا. ولذلك الاسلام ما اعترفش بالسجون، الاسلام اقام الحدود، الحرام نقطع ايده ونخلص. اذا تاب سبقته يده الى الجنة، اذا ما تابش سبقته يده الى النار. انما سجن، طب ما بيدخل السجن يطلع 60 مجرم في بعض، 4 مسكوا بنت منشور النهاردة بنار الفرن النهاردة، مسكوا بنت زنوا بيها وقتلوه في القطر، خطفوهم القطر وهم مسافرين، زنوا بيها وقتلوه. انت عارف المحكمة هتحكم عليها بايه؟ عليهم بايه؟ اشغال شق. طب واشغال شق انتوا يعني، انتوا يعني مهتمين بيهم ايه؟ ده فيه 8 ايام سيدنا عمر من اهل اليمن قتلوا واحد من المسلمين، 8. انت عارف سيدنا عمر قتلهم 8 في واحد، وقال لو ان اهل اليمن جميعا اجتمعوا على قتله لقتلتهم فيه. ازاي عمر الكلام ده؟ قال لهم كده كده ازاي؟ قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. شوف نظام الاسلام، اقطع ايد وايدين وتلاتة، النبي ما قطعش في عهده وعهد الخلفاء غير 6 ايدي بس، ما كانش فيه بعد كده سرقة. سيدنا ابو بكر رشح سيدنا عمر انه يكون وزير عادل يمسك المحاكم في عهد سيدنا ابو بكر. بعد سنة سيدنا عمر كتب استقالته لسيدنا ابو بكر، قال له عافيني من الشغلادي. ليه يا عمر؟ قال له كيف اقضي بين قوم عرفوا ما لهم وما عليهم؟ بقال سنة ابو بكر ما فيش متهم واحد جاني، يجي لك فيه متهمين. لو انصف الناس لاستراح القاضي وبات كل عن اخيه راضي. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. ولذلك شوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، شوف ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. يا سلام، ده ادب ايه الادب ده؟ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. شوف كلمة ولا يسلمه، يعني لو جمال عبد الناصر بيدور على الناس عشان يموتها وجالك واحد مستخبى عندك اوعى تسلمه للظالم. ليه؟ النبي قال من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. ايامها كانت الناس بتطوع انها تبلغ عن بعضها، اللي كان عايز يخرب بيت واحد يقول ده من الاخوان المسلمين، لدرجة ان واحد كانت مراته مغلبة قال لها اسيب لك الدار وامشي، ارمي نفسي تحت الترماي، ارمي نفسي من 7 دور، اطلع في الشارع واقول الله اكبر ولله الحمد. كانت بتودي طرة ايام الزعيم الخالد. خالد ان شاء الله، ان شاء الله خالد باذن الله، خالدا فيها. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. ويجي واحد متفلسف يقول لك ايه اذكروا محاسن موتاكم، موتاكم محاسن موتانا الناس اللي هم مستورين الحال، انما اللي يجاهر بالظلم النبي قال فيه ايه؟ اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. ده انت ذكرك لما سوءه عبادة عند الله، لان ربنا قال عن فرعون كتير وعن ابو لهب كتير وعن هامان كتير. ايش معنى ده اللي انت بتحافظ عليه؟ ولما ترمينا في السجن ما كانش واحد بيقول كلمة طيبة ليه، كانوا بيقولوا اذبح اذبح يا جمال، سفح سفح ايدك الكلام ده. ولما يجي يعني تقولون للمضروب لا تبكي ولا تقولون للضارب لا تضرب، بقى تيجي على اللي بنضرب وتقول له معلش يا بابا ما تعيطش، والتاني نازل عليه بالكرباج ما هو لابد يعيط يا اخي، لابد ما تقول للضارب ما تضربش. ولذلك شوف النبي بيقول ايه؟ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك ان يأخذهم الله بعذاب من عنده. والعذاب انا مش بقول عذاب هينزل علينا نار، ما هو العذاب انواع، ما هو غلاء المعيشة عذاب، وازمة الاسكان عذاب، والمواصلات اللي ما تعرف تحط رجلك فيها عذاب، اتوبيس 38 يبقى فيه 38 قاعدين على الكراسي، و 38 بين الكراسي، و 38 على الشبابيك، و 38 روف جاردن فوق السطوح، فوق السطوح. ها واحد من لا يغفل ولا ينام.